جرأت لي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مستمعين الأعزاء، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. قال ألف سين: حسبه أن يقلدك تقليد العمي لإمامه في الصلاة، وعسى ألا تستكثر عليه هذا فإنه تلميذك. قال المجنون الثاني: مما حفظناه لو صور العقل لأضاء معه الليل، ولو صور الجهل لأظلم معه النهار. ونابغة القرن العشرين هذا لا يعرف كيف يصلي، فقد وقف منذ أيام يصلي بالشعر، ولما رأيته ناسيا فذكرته ونبهته أن الصلاة لا تجوز بالشعر. التفت إلي وهو راكع فسبني وشتمني وصرخ في وقال: ما شأنك بي؟ هل أنا أصلي لك أنت؟ فغضب النابغة وقال: والله إن تحسبوني إلا مجنونا فتريدون أن يقلدني هذا الأحمق الذي ليس له رأي يمسكه، ولولا ذلك لما اعتقدتم أن تقليدي من السهل الممكن، ولا عرفتم أن نابغة القرن العشرين نفسه لم يستطع تقليد نابغة القرن العشرين. قلنا: هذا عجيب، وكيف كان ذلك؟ فضحك وقال: لا أعدكم من الأذكياء إلا إذا عقلتم كيف كان ذلك. قال ألف شين: هذا لم يعرف مثله فكيف نعرفه، ولم يتوهمه أحد فكيف نتوهمه. قال: لو لم تكن أستاذ نابغة القرن العشرين لما عرفتها، وهذا نصف الصواب. وما دمت أستاذي فلو أننا اختلفنا في رأي لكان خلافك لي صوابا لأنه منك، وكان خلافي لك صوابا لأنه مني، فأنت غير مخطئ وأنا مصيب، وإذا أسقطنا كلمة غير أظل مصيبا وتكون أنت مخطئا. أنا لم أرى نابغة القرن العشرين في الرؤيا، ولكني رأيته في المرآة عند الحلاق، ورأيته يقلدني في كل شيء حتى في الإشارة والقومة والقعدة، ولكني صرخت فيه وسبكته ففتح فمه ثم خافني ولم يتكلم، وأومأ إلى المجنون الآخر وقال: وأنا أتقدم هذا في النبوغ بأكثر من علم العلماء في 65 سنة. قال ألف شين: لقد قلتها مرتين كلتاهما بمعنى واحد، فما معناك في هذه الثالثة؟ قال: هذا الغر يزعم أني لا أعرف كيف أصلي، ويستدل لذلك أني صليت بالشعر وأني شتمته وأنا راكع، ولو كان عاقلا لعلم أن شتمي إياه وأنا راكع ثواب له، ولو كان نابغة لعلم أن الشعر كان في مدح دولة النحاس باشا وأولي النهي. قلنا: ولكن الشعر على كل حال لا تجوز به الصلاة ولو في مدح دولة النحاس باشا. قال: لم أصلي به، ولكن خطر لي وأنا أصلي أني نسيت القصيدة، فأردت أن أتحقق أني لم أنسها، فإذا أنا نابغة القرن العشرين في الحفظ وهي 6 أبيات لا كهذا المعتو الذي صبر على المتن صبر الغريب على الغربة الطويلة ومع ذلك لم يحفظ. قال ألف شين: فأملأ علينا هذا الشعر. فأملأ علي: يا حليف السهد قل لي أين من في الدهر خال، إن تكن تهوى غزالا أكحل العينين مال، أنا أهواها ولكن لا سبيل إلى الوصال. منذ ولت قلت مهلا، منذ غابت في خيال، أنا مجنون بليلى، ليلى يا ليلى تعال. قلنا ولكن ليس هذا مدحا، فضحك وقال: أردت أن تعرفوا أني أقول في الغزل، أما المديح فهو: شغف الورى بمناصب وأماني، وشغفت يا نحاس بالأوطان. حسب الحياة تفاخرا وتنعما، وحسبتها لله والأوطان. ثم أرتج عليه فسكت. قال المجنون الآخر: إنها ستة أبيات وقد نسيت أربعة، ولست أريد أن أذكرك. فقال النابغة: أظنه قد حان وقت الصلاة وأريد أن أصلي. ونظر إلى لا شيء في الفضاء ثم قال: والبيت الأخير لا أبتغي في المدح غير أولي النهى أو صادق أو شوق أو مطران. ثم أمر ألف شين أن يقرأ عليه الشعر فقرأ. فقال: أحسنت، انظر إلى فوق. فنظر، ثم قال: انظر إلى تحت. فنظر ثم سكت. قال ألف شين: وبعد؟ قال: وبعد فإن الناس ينظرون إما إلى فوق وإما إلى تحت. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مع تحيات طارق عبد الله.